خامسا مع أول سطر خامسا يجمع العدد الموزع فإن طابق فصحيح وإلا فخطأ وإلا فخطأ طابق الجامعة نعم طابق الجامعة أي نعم خلاص خذ المثال أحد في صبور صغيرة شيخ لو واحد يكون ثلاثة بالألف واو شيء حتى لا يعرف الكباس بالأرقام فيها ثلاث حالات وحاطن الأولى الثانية الحالات ما حط الأولى الثانية واحد اثنين ثلاثة وراها ها دخل الأدمى الحالات أسألها لا يخلو من ثلاث حالات واحد اثنين ثلاثة ثم قلنا رابعا ها أنت ما تكتب رابعا حط على شيء يوضح إيه الآن خلصنا ها؟ بس الحين الأخ جمال يقول نطبق على القواعد. يأخذ الدفتر معه معكم؟ يأخذ الدفتر معه. خلاص. صغير شيخ صبور صغير. لا عاد خلاص. إن شاء الله اللي ما انطبع بالدفتر انطبع بالمخ. ياس. يلا أنت. خلوا عاد هو. وجهة الله. خلاص. يلا. إذا كان الميت واحد ما وصلنا القسمة الثالث يا ولد ما وصلنا ما وصلنا أصبر أصبر أنتم إذا عرفت المناسخ في عشر ليال فأنتم جيدين لأن المناسخ يقول الشيخ منصور في الأبهوتي يقول هي أصعب علم الفرائض علم المناسخ وما أحسن الاستعانة عليها بشباك بن الهائم ابن الهائم على كل حال الشباك معروف يعني الحمد لله معروف يلا الشيخ اعطينا يعني واجب عشان الثاني حل بسبوره واحد واجب مدرسه طيب ما يخالف الان المباينه عرفتموها زين ها بقى الموافق يلا اقسم هلك عن ثلاث زوجات وعن ثلاث جدات وعن 17 عم اكتسبت عشر لا تحدد عندك 17 عام طيب وش كتبت انت قبل اول زين صح صح يعني من ثمانية تأمل أخصب يا جماعة أنا اللي أجاوب تأمل من 24 ليش ثلاث ولا ربع ربع الزوجات نعم نعم الثلث الجدات ها؟ طيب إذا صار فيه الثلث والسدس من كم المسألة في قصد ربع وسدس ربع وسدس من كم المسألة أصبر يا أخواني. لها ربع. الربع الست لها ربع. ربع واحد ونص. ما لها ربع صحيح. الأربعة لها ربع. الأربعة لها ربع صحيح لا بأس. يكتب لأنه ما شاء الله حرصين على العلم. طيب ها وش أقل عدد ينقسم عليه؟ كيف هذا أقل عدد ينقسمنا عليه لكن ينقسم عليهم؟ طيب الآن اضطررنا إلى أن إلى خالد. ثمانية. ها. حسين من كم المسألة؟ المسألة من 12. ها؟ من 12. صح. المسألة من 12. الأعمام حطهم 7 بدل 17. نعم. كم؟ ربع 12 6. ها؟ لكل واحدة واحد منقسم. طيب الجدات من فرائضي لحساب هذا حساب السدس 12 2 نعم ها هو الأعمام كم 7 لكل واحد منقسم. طيب إذن عندنا الآن اللي ممكن سنسهمهم عليهم هم هن لا الجدات. طيب انظر بين الرؤوس والسهام انتبه الزوجات ثلاثة اترك الزوجات لا خلاص منها الزوجات والعمام من تين منها لأن انقسم عليهم على المهم لكن عماها الجدات هذه انتبه كم اللي لهم كم طيب رؤوسهم ثلاثة رؤوس ثلاثة أربعة ثلاثة ما في تباين ما في تواصل أي ما يخالف ما يخالف تباين أحسنت يلا ماذا نعمل لا ما في نظر ثاني لأن ما في انكسر على فريق واحد لا شوفنا الزوجات ما ينكس عليهم لا من اللي ما ينكس عليهم ما ننظر فيه يعني الآن ما عندك إلا الجدات وسهامهن سهامهن اثنين ورؤوسهن ثلاثة بينهن تباين ماذا نعمل أحدهم يكمل الآخر وش لا نضرب الرؤوس في المسألة إذا كان تباين نضرب رؤوس الفريق بالمسألة ها في 12 كم 36 ومنه تصل نعم أصبر الله يهديكم لا حول ولا قوة إلا بالله ها ها

في وفد. طيب لا شوف الوفد قال لك سأل حطيته على 36 الوفد هو اللي انت حطيته على 36 تحت الجامعة حتى في الجامعة في حقلهن اللي في الجامعة الجدات الجدات ثلاث لا واحدة ميتة واحدة ميتة لهم أربعة أربعة أربعة أصبر أصبر هن كل واحدة لها أربعة كل واحدة لها أربعة قولي لا كل واحدة لها أربعة بارك الله فيك كل واحدة لها أربعة أربعة في اثنين ثمانية لحد الجدات والثاني أربعة في اثنين ثمانية كم له من المسألة الأولى الجدات؟ كذا ثلاث ست كل واحدة اثنين واحد أربعة لكل واحدة اثنين أي نعم نعم أربعة نعم صحيح لنا اثنين اثنين في اثنين أربعة لكل واحدة أربعة يلا الأعمام باقي الأعمام أربع إلى أن واحدة ميتة الله وش باقي ثنتين لهن أربع كل واحد أربعة. ها؟ يحد ثمانية أربعة. إيه. ثمانية تقسيم تقسيم. إيه طيب. نعم. تقسيم أربعة. إيه ما أصلح إلا صيانة. طيب. يلا. الأعمام. في الجامعة. لكل واحد 21 طيب عندك الأبناء أبناء الجدة الميتة لا كل واحد له واحد مضروبا في وفق سهام مورثة أربعة واحد في اثنين في اثنين كل واحد له اثنين واحد كل واحدة منها اثنين وفقه واحد يعني ما هو لهن لهن لهن على أربعهن الجدات نعم نعم نعم صح كل واحد واحد اجمع اجمع سبعين طيب ما الذي عملته الآن؟ الآن صار يعني مسام المساء على السبورة لكن وش اللي عملته؟ وش اللي فعلته؟ أولا أولا صحح المساء الأولى ثانيا عرفنا سهم الميت منها ها؟ لا لا ثم ما مشيت إلا بدفع يا بند الله. سير شيخ سير شيخ سير شيخ. أنا كسرت أصل مسألة. إحنا ذكنا القواعد اللي كتبنا بالأول الآن تكتبتها. شيخ

بعيدين منه. لا لا شوف. الرابع اللي إذا شئتم نقتصر على هذا ما يخالف. ها؟ نقتصر على هذا يكفي. يكفي. بس خلاص ألا مات ألا ما حاشت من كم مسألته؟ أربعة. طيب ننظر بين سهام كل ميت ومسألته. في التباين كل التباين ما دام السهام واحد هو مباين. أسمع الآن النظر بين السهام والمسائل بكم نسبة؟ نسبتين فقط. التباين والتوافق. طيب التباين إذا نثبت كل المسائل. ثم ننظر بين المثبت والمسائل. نعم وش المثبت؟ زين صح؟ اثنين وثلاثة وأربعة. واضح ولا لا؟ الشيخ النظر الأول ها؟ النظر الأول الأول من خمسة وانتهينا ما هو ما ينظر فيها الأول. الآن الأول ما ينظر فيها من قسمه صحيح ما فيها شيء. عرفتم يا جماعة؟ ينظر بين مسائل الأموات الأخيرين. الأموات الأخيرين أما الميت الأول ما لنا فيه. صحان مسألة وانتهينا. ما هو شنو نقول؟ طيب بين متداخل ثلاثة بين الأربعة والأربعة والثلاثة بين الثلاثة ننظر أحدهم الآخر ثلاثة طيب وفي طريق آخر إننا ننظر بين اثنين وثلاثة بين التباين ننظر بين ثلاثة ستة ثم ننظر بين الستة والأربعة بين التوافق بالنصف توافق بالنصف الستة لها نصف والأربعة لها نصف نضرب اثنين في ستة باثنى عشر صح؟ طيب المهم المعدة واحد سواء قلت كذا أو كذا الآن اكتفينا بال لكن شف المداخلة أحسن لأن ما تحتاج إلى ضرب فنقول بين الأربعة والاثنين مداخلة نكتفي بالأربعة الكبيرة ثم ننظر بين الأربعة والثلاثة بينها تباين نضرب ثلاثة في أربعة باثنى عشر أين ما هو بناء اثنى عشر فوق الخمسة اثنى عشر في خمسة بكم ستين هي الجامعة هي الجامعة له شيء من المسألة الأولى أخذه مضروبا في جزء السيد نعم طيب الابن الرابع له نعم واحد في 12 في 12 وما له شيء من المسألة الثانية أخذه مضروبا في السهام الواحد نعم سهام الواحد الواحد لا سهام ورد سهام ورد ها؟ كيف يعيد ليش؟ فيش ضرب الآن 12 من لهم السهام الأولى أخذهم مضروبا فيما ضربت به ميبا الأولى ضربت ب 12 60 هل له شيء من الأولى يأخذهم مضروبا في مضروب بالأولى في جزء السهم واحد في 12 في 12 حياتي نعم إيه في سهام مورثي من له شيء من الثانيات أخذه مضروبا في سهام مورثي واحد آه طيب واحد واحد واحد إيه ولا لك الثلاث ورقة يا ناس صبوا الله أكبر الحين شوف الآن الميت الأول اللي هو الثاني الميت الأول من الورثة له واحد في واحد بواحد

أثبتنا. والرابع أربعة. نعم. طيب. بعد ذلك نضبط هذه الإثباتات. نعم. بينهم نجد أن بينها تباين. بين الاثنين ثلاثة. طيب. بين الاثنين ثلاثة تباين. نعم. بين الاثنين أربعة تداخل. اتفقنا بالأربعة. لأن الأكبر. ثم نضربنا بين الأربعة والثلاثة تباين. نضرب الثلاثة في أربعة. 12 يكون جزء السهم. نضعه على الخمسة. بعد ذلك. نقسم الاثنى عشر جزء السهم على لا قسمنا الاثنى عشر على 2. بعد أن عرفنا جزء السهم ماذا نعمل؟ نعطي أصحاب ال لا نضرب المسألة الأصلية في جزء السهم. نعم نضرب المسألة الأولى في جزء السهم تبلغ الجامعة بلغ 60 هي 65. نعم. طيب. وهي الجامعة. بعد ذلك نقسم جزء السهم على كل مسألة. نعم. قسمنا الـ 12 على 2 طلع 6 وعلى 3 4 وعلى 4 3. بعد ذلك نقسم نعطي الأصحاب من له من المسألة الأولى شيء مضروبة في جزء السهم. ما عندنا الـ 2 1 12 12 والخامس 1 12 12. بعد ذلك ننظر في الميت الأول نعطي سهم من له من المسألة الثانية شيء أخذه مضروبا في سهم ورده في جزء السهم في جزء السهم ورده واحد في ستة وستة والثاني واحد في ستة وستة ثم بعد ذلك الميت الثاني واحد في أربعة بأربعة واحد في أربعة بأربعة واحد في أربعة بأربعة وبعدين الميت الثالث واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة واحد في ثلاثة بثلاثة بعد ذلك نجمع نطلع العدد الصحيح مثل الجامعة صح والآن صح لا عرفت جيل غير شيء ها نقول عرفت جيل سيء يقوم شيخ مسألة إيش حل المسألة اللي البارح ها إيه طيب وأنا نحلها بذا وأطبق على هذا حلها. ها؟ إلا نحلها على السبورة وطبقوا عليه لأن كنا أراجع كل واحدة يوم حين الوقت ها؟ حلها شيء السبورة ها؟ يلا حلها شيء حلها أنت إيش؟ ها؟ لا لا يحكيها لنا يعني ما هو بينقل هذا قال نار اللي معكم الأوراق اللي معكم باليسرى ها عجيب هارك عن ثلاث بنات نعم مثلا من 9 بنت وبنت ثلاث بنات ثلاث ابناء ابن وين حطيت اجل ابن حط ابن سهل مثلا من 9 نعم لماذا؟ لان الورثة عصر للذكر مثل حديث فتكون مسألة على عدد رؤوسه على عدد رؤوسهم 9 لان ذكر له نصب حد احسن ولكل واحد من الابناء اثنين ولكل واحد من البنات واحد تمام ثم نقول مات الولد الاول عن زوج وابن مسالته من 24 مسالته من 8 نعم مسألة من 8 للزوجة ثمن واحد والابن سبعة. نعم. الباقي سبعة. هذ سبعة. ثم مات الثاني. عندكم كذا؟ نعم. يلا. ثم مات الثاني. عن أم. نعم. وعم. طيب. المسألة من ثلاثة. نعم. للأم الثلث واحد. والباقي العم اثنان. ثم مات الثالث. عن زوجة. لا حطناه في الطول ما هو أحسن. وابن. وثلاثة أبناء. المسألة من 24. زوجة إيش؟ زوجة وثلاثة أبناء. زوجة وثلاثة أبناء؟ لا. من 24. زوجة وثلاثة أبناء. إيه ما من 24 شيخ من 8 ها من 8 وتعود إلى 24 وتعود إلى 24 أبدا ما أحد قال هذا 8 ما يفتعون أبدا ما يفتعون ما تنقسم على 7 على إذا قلت تصح تصح من 24 زين إذا من 8 أصبر من 8 للزوجة للزوجة ثمن واحد وللأبناء والابناء سبعة ما تنقسم عليهم وتصح من 24 اصبر والابناء لا ما تنقسم وايش ما تنقسم وتباين وتباين فنضرب رؤوسهم ثلاثه ثلاثه في 8 ب 24 ثلاثه مساء ب 24 ومنه تصح طيب الزوجه الربع ثلاثه الثمن ثلاثه لا لا لا غلط للزوجه الثمن لا أربعة أربعة. الثمن يا شيخ. لا الله يهديه. لماذا؟ شيخ. طيب واحد الزوجة. ثلاثة. ها؟ الزوجة ثلاثة. الزوجة واحد. الثمن واحد. في ثلاثة. نضربا في ثلاثة. صح. ثلاثة. نعم. طيب وللأبناء لكل واحد سبعة. للأبناء سبعة مضروبا. موضوع في 3 ب 7 21 لكل واحد 7 زين قاموا نقول ثمن 24 ثلاثة ها ثمن 24 ثلاثة ما استقيم صناعة يقول لابد تذكر أصل المسألة الآن ننظر نقول ننزل بين السهام الآن نعم ننزل بين الثمانية والثلاثة كيف؟ شنو؟ أول شيء فأقسم المسائل نقسم المسائل من نقول من له أصبر أصبر أصبر نعم. أقسم المسألة الأولى أقسم المسألة الأولى المسألة الأولى اللي هي دي شيء؟ إيه قسمناها من ثمانية من تسعة من تسعة نعم طيب سهام الميت الأول اقسمه على مسألته على مسألة سهام الميت الأول نعم مو بالأول مرة الميت من الورثة نعم يقسمه على مسألته على مسألته اللي هو لو كم سهامه؟ اثنان كم مسألته؟ مسألته ثلاثة لا ثمانية من ثمانية نعم وش بينهما؟ تباين توافق في ايش؟ توافق في النص إذا نرد الثمانية إلى الاثنين إلى الأربعة كيف يعني؟ الثمانية إلى وفقها وهو أربعة وهو أربعة نعم. صح طيب اعتبرها أربعة الآن اعتبر ثمانية هذه أربعة طيب أصبر تقديرا حلا في ذهني ها الثاني مسألة سهامه اثنين مسألة سهامه اثنين ومسألة ثلاثة إيش؟ تباين تباين نثبت الثلاثة كلها نثبت الثلاثة طيب الثالث سهامه اثنين ومسألة 24 وش بينها؟ بينها توافق بإيش؟ النص نرد 24 إلى 12 أي عندنا الآن المثبت أربعة وثلاثة. عندنا المثبت أربعة وثلاثة واثنى عشر. انظر الآن بين هذه المثبتات بماذا؟ بالنسبة للأربعة. وش يكون بينه؟ نقول خلي سك القلم. ها؟ سك القلم يقول لأجل ما يخ. نعم. ننظر بين اللي هي الاثنين والثلاثة. وش الاثنين؟ ما عندك اثنين، عندك أربعة. بين الأربعة والثلاثة. تباين. طيب. اضرب. نضرب ثلاثة في أربعة باثناشر. باثنى عشر. نعم. زين. النسب بين اثنى عشر واثنى عشر. الاثنى عشر اللي هي الثانية هذه. ايه. تماثل. طيب. نكتفي بواحد. نكتشف برقم واحد. رقم واحد. يعني دون رقم اثنين. لا يعني واحد من الاثنين يعني. ما الذي تكتفي به؟ باثنى عشر بس. ما يخالف. واحد من العددين. طيب اثنى عشر. ثم ماذا؟ اصبر يا رجال، الرجل حاله بوركته. نضرب الاثناشر في تسعة. صح. صحيح. جزء السهم. زين. 12 في تسعة. 12 في تسعة في 180. كان عليان يقول بينه تباين. نعم. 180.